وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الحديث الذي فيه الراوي بن كيسان هو حديث حسن، كيف نقول صحيح مسلم أنه في صحيح مسلم أو نقول صحيح مسلم مع العلم أن الحسن دون مرتبة الصحيح، مما لا خلاف فيه بين علماء المصطلح أن صحيحي البخاري ومسلم فيهما الأحاديث الحسنة والأحاديث الصحيحة. فالحديث الحسن حديث ينهض للاحتجاج يحتج به، هو دون الصحيح في المرتبة لكن يحتج به والأحاديث الحسنة في صحيح مسلم كثيرة بمفردات طرقها، صحيحة بمجموع ما ورد في الباب. يعني الحديث اللي قلنا عنه حسن هو حسن نظرا للإسناد، لكن نظرا إلى الإسناد الذي قبله والإسناد الذي بعده هو حديث صحيح، هو حسن بالنسبة للإسناد. ومسلم شرطه لا يناسب إلا أن يسرد جميع ما ورد في الباب على إثر بعضه بعضا، ولا يناسب أن يوزع الأحاديث فيفرقها. ولذا قال العلماء من أراد أن ينبغ وأن ينبل في علم الحديث فعليه أن يتذاكر صحيح مسلم، وهذا هو سر بدئنا بصحيح مسلم دون البخاري. فطالب علم الحديث يلزمه صحيح مسلم، طالب علم الفقه يلزمه البخاري تطبيقات البخاري، ويلزم سنن أبي داود، ويلزم موطأ مالك، ويلزم سنن الدارقطني. طالب علم الفقه لو استحضر ما في البخاري وما في سنن أبي داود موطأ مالك سنن الدارقطني لا يكاد يغيب عنه دليل في مسألة من مسائل الفقه، وأوسعها الدارقطني، ولكن الدارقطني صعب للغاية، أورد زيادات في متون في الصحيحين، وهذه الزيادات تحتاج إلى ملكة وتحتاج إلى جهد كبير، إذا خشي أن تطلع الشمس إذا قدم السنة يبدأ بالفريضة، استيقظت ولم يكن معك وقت إلا تصلي ركعتين فابدأ بالفريضة، كما لو أنك دخلت مسبوقا فلا تبدأ بدعاء الاستفتاح، ابدأ بقراءة الفاتحة. قلت إن صلاة الفجر ركعتي الفجر مستحبة وليست واجبة، واستدللتم أنها من النوافل، أليست صلاة تحية المسجد من النوافل؟ النبي أمر قال لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين، فركعتا سنة تحية المسجد ركعتا تحية المسجد واجبة تعظيما للمحل، لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتي سنة الفجر، وإنما الوارد فضل هاتين الركعتين أحب إليه من الدنيا وما فيهما، والوارد المواظبة. وأما تحية المسجد فوجوبها ليس كوجوب الصلوات الخمس، وإنما وجوبها من أجل تعظيم المحل. ولذا إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة فتصلي الفريضة ولا تقضي تحية المسجد، لأنك عظمت المكان بالصلاة. أحد الإخوة يقول أقسم راو، والمراد بالراوي هنا ناقل خبر، أن رجلا ناهز 60 من عمره وهو من أبناء الصف الأول طوال حياته، يقول هذا الرجل: لم أكن أعلم أن الجنابة يلزمها غسل، إنما كنت أكتفي بالتنظيف مكانها ثم الوضوء. هذه رسالة للذين يتهكمون على طلبة العلم والفقه. الناس إنما هم طلبة العلم، فالجهاد وصدت أبوابه، ومن أراد أن يجاهد فهنالك شروط شرعية لم تتحقق للجهاد. وكما قال ابن القيم: فرسية فرسيتان، فرسية العلم والبيان وفرسية السيف والسنة، فمن لم يكن من أهل هاتين الفرسيتين ولا ردئا لأهلهما فهو كل على نوع من الإنسان، ولا يعرف قدر العلم إلا الموفقون. والنبي يقول: من يرد الله به خيرا فقه في الدين. ومثل هذا كثير. حدثني بعض إخواننا من الجنوب من الكرك، يقول: التقيت في بعض قرى الكرك رجل مسن كبير، لما تكلمت لهم وشرحت لهم كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة قال: والله يا شيخ طوال عمري أغتسل غسل الجنابة ولا أغسل رأسي، أغسل بدني دون رأسي. عيب بالإنسان أن يعيش ويموت ولا يعرف كيف يتوضأ، كيف يستنجي، كيف يغتسل، كيف يصلي. ألا تعرف المرأة أحكام الحيض وأحكام النفاس؟ كل خير لم يبنى على أساس من العلم فهو مختل وغير باقي. الخير الباقي الذي يبنى على العلم، فالناس بحاجة إلى العلم، كما قال الإمام أحمد، قال: إن الناس بحاجة إلى العلم والعلماء كحاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء. حاجة الناس للعلماء كحاجتهم للطعام والشراب والهواء. الخطيب البغدادي في كتابه الجامع يحرم سكن بلدة لا عالم فيها، قال: بلدة ما فيها عالم حرام تسكنها. قال: العاقل لا يسكن بلدة ليس فيها طعام ولا شراب، والعاقل لا يسكن بلدة لا يعرف الحلال والحرام. والناس لا يعرفون الحلال والحرام إلا من طريق العلماء. فالعلماء من جلس في مجالسهم رزقه الله خيرا عظيما. ثواب العابدين وأجور المجاهدين وعمل الصالحين في صحيفة العلماء. وكان أبو هريرة لما رأى بعض التابعين ينصرفون عن العلم كان يذهب للسوق، وكان يقول: الليلة يقسم ميراث رسول الله في المسجد. ذهب للأسواق، تجار الذين يحبون الأموال، فخاطبهم ورغبهم بما يحبون، نادى على صوته بالسوق: الليلة يقسم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فيأتي الليل فيجلس فيقول: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم. نحن اليوم أخذنا نصيبا واقتسمنا نصيبا من ميراث رسول الله الذي تركه لنا، فهذا الميراث هو العلم. ولذا قالوا: كل شيء ينفق منه فهو ينقص إلا العلم، فإن أنفقته زاد، إن أنفقته وبذلته وعلمته من علم بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. هذا ليس بحديث، لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها حكمة جيدة، حكمة جيدة. هل يجوز تنويع الأذكار في الركوع في كل ركعة أم نلتزم بالذكر الواحد في الصلاة كاملة؟ لا حرج، لو أنك في ركعة في ركوع الركعة الأولى قلت سبحان ربي العظيم، فزدت في الركعة الثانية وبحمده، فقلت في الثالثة سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فقلت في الرابعة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. المهم في الركعة الواحدة لا تنوع، فإن وعت فإنما وقعت في جملة من المخالفات بيناها في بعض الدروس. شخص أعطى آخر مبلغا من المال أمانة، فالمؤتمن شغل هذا المبلغ من غير علم صاحب المال، ما حكم الأرباح من المبلغ ولمن تكون؟ الواجب على من أخذ أمانة أن يردها، بقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. ولا يجوز لمن عنده مال أن يتصرف فيه إلا بإذن صاحبه، فإن أذن له فالقاعدة عند أهل العلم الغرم بالغنم، فإن خسر إن غرم يغنم. يقول هي الأمانة، أنا أريد أمانتي لكن أريدها بعد سنة مثلا، وأنا آذن لك أن تعمل به خلال السنة، لكن هو دين أنا لا أريد غير الدين، لكن أنا أمهلك وأعطيك مهلة زائدة، فإن اتفقا على هذا فحسن. وإن قال هذا المال لك أنا وإياك، تريد أن تستثمره شركة، شركة مضاربة، فيكون بينهما الشركة، مستثمر المال يخسر الجهد وصاحب المال يخسر المال، إلا أن يكون هذا الرجل قد دفع مالا مقابل المال فشغله، فتكون الربح والخسارة بينهما بالنسبة التي يتفقون عليها. أنا أعلم أن هذه الصور التي احتملتها ليست هي المعنية بسؤال السائل. سؤال السائل يقول أنت علمتنا في مرات وكرات واستنبطت لنا من نصوص من المرفوع والموقوف أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، فأنا استثمرت المال دون إذن صاحبه، عندي أمانة وما استأذنت. أنا كان جوابي في حال الاستئذان، ظاهر من سؤال الأخ أنه يقول أنا استثمرت المال دون إذن صاحبه، فالربح لمن؟ المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا أم ليس كالمعدوم حسا؟ ليس كالمعدوم حسا. الصواب في المسألة التفصيل، والتفصيل ينظر فيه إلى النماء وإلى طبيعة المال، هل هو نام بنفسه أم هو نام بغيره. فإن كان الأمانة التي عندك من الأموال نامية بنفسها فهي لصاحبها، وإن كانت الأمانة التي عندك من الأموال لا تنمو إلا بتعب وجهد فهي لك، ولكنك تأثم لافتئاتك على مال غيرك، فهو أمانة عندك ولا يجوز لك أن تتصرف فيه. كيف يكون المال ناميا لنفسه؟ تذكرون الحديث الذي فيه أن ثلاثة آووا الغار فتدحرجت صخرة فأغلقت، فقالوا ليسأل كل واحد منكم ربه وليتوسل إلى الله عز وجل بصالح عمله، فقال أحدهم كان لي أجير وترك عندي شاه، ثم رجع بعد زمن فقال أعطني أجري، قال فأشرت إلى واد من الغنم فقلت هذا أجرك، فقال لي أتهزأ بي؟ هذا الوادي من غنم لي أتهزأ بي؟ قال فقال له لا، هذا الغنم تكاثرت، أنت غبت سنوات وأنا حفظت تكاثرها، نمت بنفسها هذه الغنم، هذا الغنم نمت بنفسه. قد يقول قائل طب هو يطعمه، يطعم الغنم، فالجواب هو يحلبه، يشرب حليبه، فبمقابل إطعام غنم الغير هو يأخذ صوفه ويأخذ حليبه، كالذي وضع شاة عند آخر رهنا، أخذ مني 100 دينار وأعطتني شاة رهن، فمقابل أن أطعم الشاة الرهن أشرب حليبها، فالحليب لي لأني أنا الذي أطعمها، فمقابل شرب الحليب أنا أطعم. فلما كان الغنم ناميا بنفسه دل الحكم على أن ما كان ناميا لنفسه فنما بنفسه وهو أمانة عند غيره، فإنما الأصل وما تبعه للغير، مثل شجر أعطيتني مال نامي بنفسه شجر، والشجر لم يكن مثمرا فأثمر، فالثمر لمن؟ ثمر لصاحب الشجر، أعطيتني أمانة في مال ينمو بنفسه فإنما هو لصاحب الأمانة، وإن كان ينمو بتعبي وجهدي وأنا إن لم أوفق لأن أغنم فأغرم أدفع، فحينئذ الغنم لي، الغنم لي وليس لصاحب المال. هذا والله أعلم. أحد الإخوة يسأل ما حكم شراء مواد تموينية وبداخل الكيس هدية، أو اشترى مادة معينة، اشتري مادة معينة واربح الأخرى مجانا، أو زيادة في كمية كيلو مثلا من الرز أو السكر بنفس السعر. الحوافز التشجيعية التي تكون على السلع، الأصل أن تضبط بضوابط شرعية، فإن وجدت هذه الضوابط كانت حلالا، وإن تخلفت يقع المحذور وقد تكون قمارا. وهذه الضوابط تعود للسلعة تارة، وللمشتري تارة، وللبائع تارة. فالمشتري إن اشترى سلعة وهو لا يريدها وإنما يريد الجائزة وليس له مقصد أصلي في السلعة، فالمال الذي يبذله قمار. رجل مثلا اشترى بيبسي، أعطيت البيبسي فيها سيارة، جاءت السيارة، فاشترى الصناديق تلو الصناديق وهو لا يريد إلا سيارة، لا يريد المادة التي شريت ولا رغبة له فيها ولا مقصد له من ورائها، فهذا قمار. البائع لما يضع الجائزة يرفع سعرها، فمثلا ثمن سلعة دون الجائزة بنصف دينار، ولما وضعت الجائزة أصبحت ثمن السلعة 70 قرش، ولكن ثمن السلعة زيد فيه من أجل الجائزة، فالعادة يشتريها بخمسين قرش وأصبح يشتريها بسبعين قرش، فهو الآن يدفع العشرين قرش قمارا، العشرين قرش التي يدفعها زيادة على نصف دينار إنما يدفعها من أجل الجائزة. صور القمار العصرية كثيرة، قد تكون مكالمة تفتح هاتف على فضائيات فيرتفع سعر المكالمة من أجل الجائزة، يعني ثمن المكالمة خلاف المعتاد، وقد يطول عليك في فتح الخط عن عمد حتى يحصل سعر معين للمكالمة من أجل الجائزة، هذا قمار. مثل الرسائل الجوال، ارسل رسالة رقم كذا وقد تربح كذا وكذا، فالكل يدفع لكن لا يدفعون مالا، يدفعون ثمن رسائل، وثمن هذه الرسائل ليس هو ثمن الرسالة المعتادة التي يرجى من ورائها فائدة، فإن بقي الثمن هو هو فأنت ترسل الرسالة من أجل الجائزة، والقمار حرام قل أو كثر، القمار حرام قل أو كثر، فكيف لما أنت ترسل الرسالة لا لشيء وإنما من أجل الجائزة، ثم يرفع سعر هذه الرسالة من أجل الجائزة، هذا قمار. فهذا شرط يعود للمشتري وشرط يعود للسلعة، المشتري يشتريها وله فيها مقصد، والسلعة يكون ثمنها قبل الجائزة وبعدها سواء، فإذا زاد من أجل الجائزة فأصبحت الزيادة قمارا. والشرط الثالث يعود للبائع، للمنظم لهذه السلعة، فالأصل في البائع لما يضع الجوائز أن يكون همه ترويج سلعته لا الإضرار بغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار، لا ضرر تلحقه بنفسك ولا إضرار تلحقه بغيرك، لا ضرر ولا إضرار. فرجل وضع جوائز تشجيعية حوافز لبيع مادة وليس له هم، والله يعلم أنه لا هم له إلا أن يضرر بتاجر آخر، فهذا مقصده فاسد وصنيعه هذا حرام. أنت لا تدري، أنت لست بآثم، إن علمت فلا تشاركه بإثمه. طيب السلعة هي هي وسعره هو هو وليها فيها مقصد، وهي أنواع، والسعر السلعة قبل الجائزة وبعد الجائزة هو هو، وقلت إن اشتريت هذا لعلي أفوز بجائزة، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. الحرج أن لا تكون تريد السلعة ولكن تكون تريد الجائزة، فتضيع المال كالذي يبذل ماله قوارا، أو أن يرتفع سعر السلعة. أخي يسأل هل يشرع صلاة الآيات عند حدوث زلزال مثل ما حصل في أندونيسيا؟ نعم، أنس لما حصل الزلزال بالبصرة صلى الآيات. قد يقول قائل السلامة تقتضي في وقت الزلازل ألا نبقى تحت الأسقف، ألا نبقى تحت البيوت ولا تحت أسقف المساجد، هل هذا يتعارض؟ نقول لا، نخرج إلى الفضاء ونصلي صلاة الآيات في الفضاء، ما الذي يمنع؟ يعني إذا كان المتخصصون يقولون في وقت الزلازل، نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر وبلاد المسلمين، يقولون لا يحسن أن نبقى تحت البيوت داخل البيوت وفي المساجد، ما الذي يمنعنا أن نخرج إلى الفضاء بدل من أن نبقى واقفين وهلين محتارين، نفزع إلى ربنا عز وجل بالصلاة، نصلي في الفضاء صلاة الاستسقاء صلاة الآيات وهي عين صلاة الكسوف والخسوف، نصلي ركعتين نطيل الركعتين نركع في كل ركعة مرتين، نركع ثم نقوم فنقرأ الفاتحة ونقرأ ما تيسر ويسن بهما الجهر، ثم نركع ثم نقوم ثم نسجد وهكذا، ويسن لهما موعظة، يقوم الذي صلى يعظ الناس بالاستغفار ويعظ الناس بمزيد تقرب من الله عز وجل والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. هل يوجد أحاديث صحيحة عن الشرب واقفا؟ نعم، لكن أنت تريد أحاديث المنع أم أحاديث الجواز؟ السؤال ناقص. وقد ثبت في الصحيحين أو أحدهما أحاديث فيها الجواز شرب قائم وأحاديث فيها منع من الشرب قائم، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، وفي رواية عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب واقفا، وفي صحيح مسلم أن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب واقفا فليستقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال أتحب أن يشرب معك هر؟ قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد شرب معك الشيطان. وثبت عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة شرب قائما، فكان علي يقول الشرب القائم هو آخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النهي كان قبل ذلك، والحج حجة الوداع كان في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتا فوجد شنا معلقا فشرب قائما، فجماهير الفقهاء قالوا نهى النبي وفعل، وفعله يحول النهي من الحرمة إلى الكراهية، وهذا الأمر على الراجح ليس بمقبول. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنها عن شيء وفعله فإنما يكون النهي لعلة، ويكون قد فعل ذلك الفعل عند تخلف العلة، فالنبي لم يشرب قائما إلا لحاجة، إما ليعلم الناس، فقد وقع خلاف بين الصحابة في عرفة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أم مفطرا، فلما سمعت أم الفضل بنت الحارث القرشية الخلاف في المسألة سكبت كوبا فيه ماء قد شيب بلبن، فأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشربه قائما ليرى الناس أنه مفطر، ولما شرب النبي من شن قائما صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك لحاجة، فالشرب قائما للحاجة لا حرج فيه، وأما من غير حاجة فالأصل في من أراد الشرب أن يجلس، هذا هو الراجح في المسألة. فالأحاديث فيها الجواز والمنع، الأحاديث فيها الجواز والمنع. جاءت عدة أسئلة، حكم المسح على الجرابات الشفافة والتي تدخل الماء للقدم، يذكر عن الإمام أبي حنيفة أنه كان لا يرى جواز المسح على الخفين إلا إن كانا منع عليه. ويذكرون عن أنه في مرض وفاته مسح على خفين مثخنين أو ثخينين، مسح على خفين ثخينين غير منع عليه، فجعلوا ذلك رجوعا منه عن وجوب اشتراط كون الخفين منع عليه. هذا فعله في مرض وفاته رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما شرط شرطا، والنصوص واردة في المسح الخفين، فالأصل في كل خفين أو جوربين الأصل أنه يجوز المسح عليهما ما لم يأتي دليل يمنع. ما حكم من ذهب من المدينة إلى مكة وأحرم من الميقات وأدى العمرة، وبعد أن تحلل من الإحرام ذهب إلى التنعيم ونوى عمرة ثانية وثالثة عن الأموات وعن أبويه؟ لو جوزنا لهذا الثانية والثالثة، إلى أي حد نجوز له ذلك؟ 20 40 100 200؟ ورحم الله أبا شام المقدسي فقد قال: ليس من أهدى للملك جوهرتين كمن أهدى له حملة ابن أو بين. ربنا يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العبادة تحتاج إلى تحسين ولا تحتاج إلى تكثير. ولما بكت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تبكين؟ قالت: يا رسول الله، الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج دون عمرة. لما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذها إلى التنعيم وأن تعتمر من هناك. ولم يرد في أي رواية أن عبد الرحمن الذي وصل إلى التنعيم أنه قد اعتمر. ولذا العلماء يقولون: التنعيم أو أدنى مكان من الحل يكون قريبا من الحرم، الحائض التي فاتتها العمرة بسبب حيضتها فلها أن تخرج إليه وأن تحرم بعمرة. بل كان بعض الفقهاء يقول: التنعيم ميقات الحيض من النساء، ليس هو ميقاتا معتبرا. النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت للأفاقيين وقال كما في الصحيحين: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. أما أن نخرج للتنعيم ونأخذ العمرة تلو العمرة فهذا أمر قال عنه بعض التابعين لما سئل، قال: ما علمت ما رأيت ما سمعت. ويقول أئمة الهدى: البقاء حول بيت الله والانشغال بالطواف والعبادة في بيت الله الحرم أحب إلى الله من كثرة الذهاب والمجيء. فهذه الأشياء ليست بمحمولة. إذا كان يوجد عندنا مستأجر وتعطل قاطع الكهرباء الرئيس لبيته، فهل ثمنه علينا أم على المستأجر؟ إذا كان قد أفسده هو فهو عليه، وإن لم يفسده فأنت الذي تملك رقبته وهو يملك منفعته. المستأجر لا يملك إلا المنفعة، والرقبة يملكها المالك. فإذا تعطل شيء، فإذا كان هو الذي قد أفسده يضمنه، وإن لم يفسده هو فهو لك، فأنت الذي تضمن ما لم يقم بينكما شرط يخالف ذلك. فإن قام شرط فالمسلمون على شروطهم. إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وفي البخاري في كتاب الشروط عن عمر معلقا بصيغة الجزم قال: الشروط مقاطع الحقوق. إذا أخطأ المؤذن في الإقامة هل يعيدها؟ إذا كان يستدرك يستدركها، فإن لم يستدرك وقد أسقط جملة أو جملا منها يعيدها. هل يتم النصر على الأعداء بالدعاء دون قتال؟ لا، إلا بالرعب. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب. وفي حديث جابر في البخاري قال: نصرت بالرعب على مسيرة الشهر. وقال شهرا لأن الأماكن التي يكون فيها القتال إنما تبعد شهرا عن المدينة، كالعراق والشام ومصر واليمن، هذه تبعد شهرا. والرواية التي عند الطبراني: نصرت بالرعب مسيرة شهر أو شهرين، فهذا الشك إنما هو من الراوي، والصواب ما وقع فيه جزم من حديث جابر في البخاري قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. أما أن نتكئ على هذا ولا نأخذ بالأسباب فلا. الدعاء لا، نأخذ بالأسباب، فإن أوقع الله الرعب في قلوب أعدائنا فاستسلموا لنا فنكون قد انتصرنا بالدعاء دون قتال بعد أن نأخذ بالأسباب. وأما الاعتماد على الدعاء فقط فلا. في صحيح مسلم قال فلان قال فلان ثم يقول قال حاء ثم حاء قال فلان، هذا الحاء يسمى تحويل السند، يعني مسلم يذكر شيخ ثم شيخ الشيخ ثم يقول حاء فيعود للشيخ، هذا الحاء يلفظ حاء، هكذا يلفظ حاء، ومعناه أن السند قد تحول، ومعناه أن السند قد تحول. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.